مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حليم يا عظيم يا قوي يا عزيز يا ذا المن والعطاء والعز والكبرياء، يا من تعلو له الوجوه وتخشع له الأصوات، اللهم يا من تعلو له الوجوه وتخشع له الأصوات، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهد ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته، وقه شر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.